القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. الانتماء للوطن عزيزتي المستمعة هو الشعور الذي نستمد منه الثقة والأمان والفخر والاعتزاز، فازرع في أبنائك الانتماء وحب الوطن، لأنهم هم من سيحصدون ثمار الإنجازات التي نبنيها اليوم لينعموا في وطن باستقرار وأمن وأمان ورخاء. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. معكم الدكتور نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. بكل الأمل، إيه معنى كلمة الأمل؟ الأمل إن أنا عندي أمل إن بكرة أحسن من النهاردة، ومصر يا رب تكون دايما متقدمة للأمام. تعالوا معانا نبني بلدنا ونحس بالأمن والأمان، لأن بدون الأمل ما أقدرش أعيش. تعالوا نعيش بالأمل ونعيش بالحب، وأهديك يا مصر من كل قلبي مسحة الأمل، وبصي في عينين الطفل الجميل، في عينين الأم الجميلة، في عينين الأب الجميل. إحنا الأسرة المصرية بنحبك يا بلدي، بكرة مصر أحلى من النهاردة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزو التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يا مهندسة نسمة، عاملة زي اللي بيشتكي من لدغة النحل وينسى حلاوة عسله. أوبا، ده إيه البلاغة دي بقى يا ست مسرات؟ كرم من عند ربنا الحمد لله. يعني أنت مبسوطة إن اللي يعدي من بوابة الطريق الجديد يدفع رسوم؟ إيه يعني 5 جنيه ولا 10 ولا أكتر؟ أهي رسوم وخلاص، ندفع فلوس علشان نعبر؟ تقوليش يعني هنعبر باب المندب؟ بقولك إيه يا نسمتي، قولي يا مسرتي، انا حسيب مرات اخويا هي اللي تتكلم معاكي. وفاء؟ ايوه قبل وفاء. الجسر الجديد انا لغايه دلوقتي ما شفتوش. عاملين له رسوم يا غاده، رسوم رسوم عاليه. الملاكي 10 جنيه والنقل اكتر بكتير. يعني النقل مش مشكله، يقدر يمشي في الطرق البطيئه وما يدفعش خالص. انا مش داخله دماغي خالص انه يبقى فيه رسوم على الطرق. وطبعا دخلتي بقى مع مسرات في حوار، هي اللي مش هاممها الرسوم وعامله لك استدعاء. ضبط واحضر عند وفاء وابو دنيا. انا انبهرت بالطريق. وفاء نفسها تمشي عليه. اخويا حبيبي لازم يفسحها ويمشيها عليه. طبعا ان شاء الله. ولا ايه لك نسمه زعلانه ومقهوره على الرسوم اللي دفعتها في بوابه العبور. مع انها مش بخيله. لا لا نسمه مش بخيله. الله، امال زعلانه ليه؟ بتقول من حيث المبدا. من حيث المبدا؟ ايوه، يعني رافضه انه يكون في رسوم. غريبه، مش منطق ابدا. انا قلت النسمه تجينا ونكمل كلامنا في وجود قبل وفاء. ليه يعني؟ عايزاها تقنعها بسوق مفهومها. سوق مفهومها؟ ودلوقتي بقوا 3، المنطق وحيث المبدا وسوق مفهومها. عايزه اسمعها وهي بتديها الدرس. وفاء عندها اجتماع في الجمعيه يا مسرات. خلاص، يبقى البركه فيك، تستضيف والضيف. ماشي يا مسرات. لا مش للدرجات يا ابو دنيا. عارف يا نسمة، وخلينا اسألك، الطريق ولا الجسر ده وفر في الوقت وقرب المسافات؟ بصراحة أيوة طبعا، ممهد ومريح جدا. والرسوم زعلتك؟ استني يا مسرات، بنتنا نسمة أختنا مش مهم، هي لاحظة الفوائد اللي عادت من الطريق الحر الجديد وكان لها ملاحظة على الرسوم. مع إنها بصراحة مش كتير، ومحاسن الطريق كبيرة جدا. مسرات بقى قالت لك إيه عن النحل ولدعته؟ ها؟ يشتكوا من لدعة النحل وينسوا حلاوة سكره. أهو هو ده أبلغ رد. عزيزتي المستمعة، احتفلنا يوم الأحد الماضي بذكرى انتصار أكتوبر العظيم، وحول استثمار المناسبات الوطنية ومنها نصر أكتوبر لغرس قيم الانتماء وحب الوطن والفخر للأبناء، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور سعيد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكم دايما، وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير وسلام دايما. دكتور سعيد، شهر أكتوبر هو شهر النصر، بنتكلم مع حضرتك عن دور الأسرة في استثمار هذه المناسبات في غرس وتعزيز قيم الانتماء، حب الوطن، الشعور والفخر بالنصر. هو طبعا مناسبة مهمة جدا في حياتنا كلنا، وطبعا بمناسبة الأسرة طبعا احنا محتاجين ان احنا نستعيد لحظات الجميلة اللي احنا عشناها زمان وما زلنا بنعيشها كل سنة، عندما نتذكر قد ايه اولاد مصر وابناء مصر قدروا ان هم يحققوا المعجزة وقدروا ان هم يعيدوا تاني لينا كل ما ضاع أيام ما بعد النكسة ومن بعد 67. فكان 73 أكتوبر 73 هو يعني المعركة الحاسمة القوية اللي أبرزت حتى قد إيه مصر فيها ناس بتحبها، وقد إيه مصر فيها قيادة مخلصة، وقد إيه مصر تقدر فعلا تقوم بدورها التاريخي اللي بتقوم بيه دايما. روح أكتوبر روح العزيمة والإصرار والإرادة. وهي دي كانت النقلة المهمة قوي باعتراف كل المراقبين، إن اللي اختلف في أكتوبر هو نوعية الإنسان المصري وقدراته، لأن يمكن في السنين السابقة أو يعني فيما قبل 67 ما كانش فيه اهتمام بهذه الناحية، إنما الاهتمام كله من بعد 67 وأيام الحرب الاستنزاف وما تلاها بقى من الإعداد لمعركة النصر، دي إعداد الجندي المصري، الجندي المثقف، الجندي المتعلم، الجندي الواعي اللي يقدر يفهم كيف يدير المعركة وكيف يستوعب كل التكنولوجيا اللي العصر بيقدمها والأسلحة اللي كان بيتعامل معها، وده اللي فرق فعلا في قدرات الجيش المصري. دكتور سعيد، ونحن في أجواء أكتوبر بنأكد على دور الأسرة، إزاي أسرد لأبنائي ذكريات النصر، إزاي أغرس فيهم مبادئ وأعزز فيهم قيم جميلة بالشعور بالفخر فعلا بالنصر. هو دايما التاريخ مهم أوي، فإحنا أما بنتكلم على أكتوبر ده يعني التاريخ القريب يعني، إنما تاريخنا كله مليان ببطولات ومليان بشخصيات قدمت فعلا الكثير لمصر، إنما لو ركزنا بقى في 73 هنجد إن احنا فعلا إن هذا اللي حصل وهذا النصر اللي مصر حققته بفضل أبنائها وقيادتها وجنودها، والمعركة الكبيرة أو اللي احنا بنسميها معركة الست أيام اللي احنا أنهينا فيهم يعني أكذوبة العدو الإسرائيلي، وقد إيه إن هو كان يعني قدر إن هو يلهينا شوية، إنما إحنا تمكننا من إن إحنا في النهاية نحصل على النصر. ده درس مهم قوي للأبناء، لأن النهاردة بنتكلم على الانتماء وبنتكلم على الوطنية وبنتكلم على إن إحنا بنحب أرضنا وبنحب هواها وبنحب كل شيء فيها، وطبعا لما بيبقى فيه معاني بقى فيها يعني الفخر والاعتزاز والإحساس بأن قد إيه البلد فيها مخلصين وقد إيه البلد محتاجة فعلا إلى تعزيز ثقتها بنفسها، بنقول لأولادنا إحنا محتاجينكم، وإنتوا زي ما أبنائنا في 73 ضحوا وجابوا النصر، إحنا برضو محتاجين كل يوم نشتغل. وأي واحد في أي موقع، الطالب في مدرسته، المعلم في درسه، الطبيب في عمله، الجندي اللي بيوقف على الحدود، كل واحد يقوم بدوره. كلنا محتاجين نقوم بدورنا وكما ينبغي، ونحسن القيام به، لأن هي دي المعركة اللي احنا فيها دلوقتي. إن شاء الله مصر توصل لسواعد أبنائها المخلصين طبعا. والخطط بتاعت سنة 20 وسنة 30 وسنة 63، كل دي المشروعات المستقبلية محتاجة شغل. والآن نلتقي مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير. إحنا بنحتفل الأسبوع ده وخصوصا يوم الجمعة بيوم الفتاة، يبقى صباح الفل على بناتنا الحلوين اللي بيحتفل بيهم العالم يوم الجمعة، يوم الفتاة. الحقيقة لما فكرت إيه اللي ممكن أقوله النهاردة بالمناسبة دي، ما حبيتش أقول كلام اتكرر وتقال مليون مرة عن العنف والختان والتعليم وغيرها، ورغم إنها حاجات مهمة، لكن أنا عايزة أتكلم في حاجة تانية، أو بالأحرى عايزة أقترح حاجة ممكن تكون أساس يقلل أو ينهي أي مشكلات بتعاني منها الفتاة في مجتمعاتنا العربية من الجذور. أنا عايزة أقترح مادة تعليمية تقرر على الصفوف الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية. المضمون واحد، لكن الأسلوب والصياغة هيختلف حسب السن والمرحلة التعليمية. مضمون المادة ومحتواها هيكون تعريف كامل عن الفتاة وعن الشاب، من أول التكوين الشكلي والجسمي، مرورا بالتكوين النفسي والعاطفي والفكري والقدرات الذهنية والبدنية، وصولا لأساليب وطرق التعامل المقبولة اجتماعيا والواجبة دينيا والقانونية كمان، واللي اهدرها يعاقب عليه القانون. لو اتكلمت عن الجزء التكويني والشكلي، ضروري يعرف الطالب والطالبة ليه هم مختلفين شكليا وجسميا عن بعض، وإن الحكمة من ده إن لكل واحد فينا وظيفة ربنا خلقه في الحياة على الهيئة دي عشان يأديها، وإن الاختلاف ده هو سر الحياة. أهم من كده، لازم الولد يعرف التكوين النفسي والعاطفي والقدرات الذهنية والبدنية واختلافها الكبير عن تكوينه، اللي ضروري البنت في نفس الوقت لازم تكون عارفاه. الفتاة عاطفتها أقوى، في حين القدرات البدنية عند الشاب بتكون أقوى، والقدرات الذهنية زي طريقة التفكير والذكاء الاختلاف فيها بيكون فردي مش قاعدة عامة. لو كل شاب عرف الطرق القويمة المقبولة اجتماعيا ودينيا وقانونيا لمعاملة الفتاة، لأنه عرف سابقا إنها مختلفة عنه ومش ند ليه، وإن الاختلاف ده لأن كل واحد له دور في الحياة مش لترجيح كفة حد منهم على التاني، ما افتكرش هنلاقي مشكلات طلاق واضطهاد وسوء معاملة ومجتمعات ذكورية في المستقبل، لكن حيكون في احترام وتقدير لدور كل واحد فيهم للتاني، واختلافهم عشان يكملوا بعض مش عشان يحاربوا بعض. مفيش حاجة يا حبيبي تهد المجتمعات أكتر من تغيير فطرة ربنا، أكتر من تغيير فطرة ربنا اللي خلقنا عليها. كل واحد ياخد دور التاني، الست تاخد دور الراجل، والراجل ياخد دور الست، ويورثوا ده لأولادهم، يظلموا الولد ويحملوا البنت فوق طاقتها، مش صح. لازم نراعي فطرة ربنا سبحانه وتعالى. والحلقة الجاية في نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة اللي بتكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هل تعلمي أن الرياضة بتعتبر علاج لأغلب الأمراض التي يمكن أن تعاني منها؟ نتعرف على ذلك من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وصباح الخير وصباح الرياضة. ودائما نؤكد على أهمية الرياضة، وضيفي اليوم هو الدكتور أحمد محمد سليمان، إخصائي التغذية والإصابات والتأهيل الحركي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذ عبلة. دكتور أحمد، إحنا بنقول الرياضة وصحة البدن، يعني صحة البدن تبقى موجودة إذا كان هذا الإنسان بيمارس رياضة. وكمان الرياضة علاج لأمراض كتيرة جدا، يعني حتى ألام المفاصل، ألام العظم الموجودة، كلها بنتغلب عليها بالرياضة وبممارسة تمارين معينة. نبتدي ونأكد فعلا على أهمية الرياضة وصحة البدن. الرياضة مهمة جدا في للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الحركي للجسم. طبعا الجهاز الحركي للجسم بما فيه العضلات والأعصاب والعظام، التمارين بتأثر عليها التأثر مباشر. الثقافة العامة عندنا ان التمرين دي فن، يعني حاجة ترفيهية كده او حاجة، لا، برا بيعملوا التمارين دي على انها وسيلة علاجية وليست ترفيهية. ان عندنا فرع اصيل من فروع الطب اسمه الطب الرياضي. والطب الرياضي ده بيعتمد في المقام الاول على مجموعة تمارين على حسب المشكلة وحسب الحالة نفسها. ففي تمارين تصحيحية بتصحح القوام، في تمارين فسيولوجية بتأثر على فسيولوجيا أعضاء الجسم، في بعض التمارين اللي بتأثر لي على الجهاز الحركي مباشرة لو أنا عندي مشكلة في العضلات. الرياضة مهمة جدا في علاج أمراض كتير. من الأمراض دي أمراض القلب، ضربات القلب الغير منتظمة. ضربات القلب بتنتظم بالرياضة. بالرياضة. يمكن كمان يا دكتور الرياضة وألام المفاصل، ممكن أتغلب على ألام المفاصل بممارسة تمارين رياضية معينة. في كوريكتيف اكسرسايز او التمارين التصحيحية اللي بتعدل لي مشاكل في المفاصل، لان اغلب مشاكل المفاصل بيبقى فيها مشاكل في العظم نفسه، ديسلوكيشن او تغيير في مكان العظم. ده بيؤدي لاداء حركي خاطئ نتيجة الشكل التشريحي الخاطئ اللي حصل نتيجة المشكلة دي. في تمارين معينة مخصصة لتصحيح الوضع التشريحي ده للوصول للأداء الوظيفي الطبيعي جدا. فعندنا مثلا كتمارين عامة، في تمارين بتقي من السمنة، من هشاشة العظام، من أمراض القلب والشرايين، من ألام المفاصل، تمارين معينة مخصصة لكده. لكن في العموم التمارين الرياضية زي تمارين الفيتنس، اللياقة البدنية، زي التمارين اللي احنا بنسميها او نطلق عليها التمارين السويدي، دي بتقللي من مسألة السمنة كتير جدا. في نوع من انواع التمارين اسمها الكارديو، أنواع التمارين الكارديو، أنواع التمارين الكارديو دي بترفع الجهاز الدوري التنفسي وبتساعدني في التخلص من كتير جدا من دهون في الجسم، والووتر المية الموجودة على العضلات نتيجة ترهل العضلات دي بتفقد نتيجة تمارين الكارديو. في بعض التمارين اللي هي خاصة بألام المفاصل، لما بنيجي مثلا نتعامل مع مفصل زي مفصل الركبة، مصر كلها بتشتكي من بالزبط. 80% أو 90% من مشاكل مفصل الركبة ده نتيجة أو السبب الرئيسي في مسألة خشونة الركبة ضعف عضلات الرجل كلها، لأن العضلات بتحمل وزن الجسم مع العظام. فأنا لو حملت الوزن كله على العظام أنا كده معناه أن أنا بضغط على الغضاريف وبعمل مشاكل في احتكاك العظم ببعضه. لكن لما يكون العضلات قوية العضلات بتشيل معي جزء كبير جدا من الجسم، فبتقلل الضغط على الغضاريف والعظم. عزيزتي المستمعة، هل المناعة تتأثر بتغير الفصول؟ نتعرف على ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصار ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصر واللقاح، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور، في هذا الوقت من العام وبين الفصول المناعة بتتأثر كثيرا، وما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها الآن إلى السادة المستمعين لتقوية المناعة في هذا الوقت؟ فصل الشتاء أو فصل الخريف مع دخول المدارس دول فصل مهم جدا جدا لانتشار الامراض المعديه. طب انا ابني بقى انا عايز احميه من انتشار هذه الامراض، ايه هي طرق تقويه المناعه؟ اول حاجه انا داخل على الشتاء يبقى بديهيا كده مصل الانفلونزا بيتاخد في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، عباره عن جرعه حقنه تتاخد من عمر 6 اشهر فما فوق، من 6 اشهر ل 3 سنين يتم اخذ نصف جرعه فقط، فوق ال 3 سنين يتم اخذ الجرعه كامله. لو الطفل ابني ما خدوش قبل كده يتم تكرار الجرعه مره اخرى بعد شهر، لو ابني بيعتاد اخذانه هتبقى جرعه واحده في العام. ده مصل الانفلونزا. الانفلونزا غير البرد، الام تعتقد خطا انها لو خدت مصل الانفلونزا يقي من البرد. البرد عباره عن زكام بسيط وارتفاع حراره بسيط، الانفلونزا ارتفاع حراره شديد وزال في الجسم ممكن يؤدي الى التهاب رئوي، مرض سريري ينصح بعدم الخروج اثناءه عكس البرد والزكام. ابني جاله شويه رشح ما تقوليش المصل ما جابش نتيجه، لا، المصل مهم لما هو اخطر اللي انت ممكن ما تكونوش متوقعين. يبقى اول حاجه مصل الانفلونزا مهم جدا جدا جدا. استمراريه هذا المصل فتره قد ايه يا دكتور؟ الموسم، هو اسمها انفلونزا موسميه لان فيروس الانفلونزا بيتحور كل عام، يعني بتاع السنه اللي فاتت غير بتاع السنه دي اللي هيتحضر غير بتاع السنه اللي جايه، فهو يدي مناعه سنويه فقط لا غير. ازاي انا كمستهلك او كجمهور اعرف ان المصل ده مصل هذا العام؟ صلاحيته العام ويتم اخذه من اماكن معتمده تابعه لوزاره الصحه مثل هيئه المصل واللقاح. الدكتور، يعني هل هناك بعض الاعراض بتظهر بعد يعني تعاطي المصل؟ قد يحدث ارتفاع حراره بسيط وده تفاعل يحدث مع جميع التطعيمات، وقد لا يحدث في معظم الحالات. دكتور، اهميه هذا المصل لكبار السن؟ هو مهم لكبار السن والاطفال. هنقول ايه هي الفئات اللي الزامي او اجباري ياخدوها وايه الفئات اللي هي مهم وليس خطير ان هم ياخدوها؟ مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب. السكر اي نوع؟ ايا كان نوع. زي ما انت عارف السكر بيضعف المناعة، مريض القلب عنده مشاكل صحية، مريض فشل كلوي مناعته ضعيفة، الأمراض المزمنة هي أمراض تضعف المناعة. هذه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عندما تحدث لهم إنفلونزا تؤدي إلى حدوث مضاعفات للإنفلونزا وهي الالتهاب الرئوي وقد تؤدي إلى الوفاة في هذا السن العمر. الإنفلونزا مرض مميت لأصحاب الأمراض المزمنة، فلذا يجب تطعيم الإنفلونزا لهذه الفئة بل هو إلزاميا لهم. دكتور، أخذ مصل الإنفلونزا لأول مرة، هل هناك احتياطات الدكتور بيقولها له؟ ما يجيش ياخد التطعيم وهو عنده ارتفاع حرارة، يعني لو عنده دور إنفلونزا ما ياخدوش أثناء الدور، ما يكونش مريض لحساسية البيض وده مهم جدا جدا. البيض ليه؟ لأن أثناء تصنيع التطعيم هذا يتم تصنيعه أو تخليقه على مزرعة بيض، فلو هو عنده حساسية من البيض لا ينصح بأخذانه ولا ينصح أثناء ارتفاع الحرارة. لكن هو مهم لجميع الاعمار وبالذات الفئات العمريه اللي احنا قلناها اصحاب الامراض المزمنه. المرضى الحساسيه في الامراض المزمنه ده دول الاساسي الاساس في تطعيم الانفلونزا. حساسيه الصدر زي ما قلنا اصابه بالانفلونزا تؤدي الى حدوث مضاعفات الحساسيه وقد تؤدي الى التهابات الرئويه اكثر عرضه من الاخرين. حساسيه الصدر وحساسيه الانف. حساسيه الانف تمام. دكتور، يعني هل ممكن هذا المصل في يوم من الأيام يكون إجباري في المدارس زي التطعيمات الأخرى؟ اتجاه الصحة كل عام أنه يتم إدخال بعض الأمراض التي لها تطعيمات وتكون إلزاميا لهم، ماشي؟ فكل سنة بيتم اختيار ليتم دعمه وإعطائه مجانا. إن شاء الله بإذن الله فترة مقبلة يتم إدخاله من ضمن التطعيمات الإجبارية الإلزامية المجانية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لحسين زين هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.